تعلم سماع القرآن يستمع إلى أستاذنا وشيخ القراء كلهم الشيخ عبد المنعم مصطفى. وخلي بالك من الحروف والأحكام. ويفكرنا عشان خاطر النبي. ويفكرنا عشان خاطر النبي. الشيخ احنا كلنا تسمحوا نقرأ الفتحة للسابقين من أهل القرآن. فتحة لهم جميعا. أي مولانا. حاضر يا سيدي. تعالى يا مصطفى اضبط للشيخ الميكروفون يا مصطفى. اللهم صل على محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. بص اعتراف مني. القرآن كله الحمد لله عندي زي المية الا الصورة دي فتقراها من الاول عشان احفظ. لو النبي لتقراها من الاول هيتعب فتاح. والنبي يا سيد اديلك اهي اهي. النبي يا سيد عايز اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم صاد. النبي يا سيد. نعم. النبي مستعد ابوس رجلك عشان اسمع من الاول ولاخرها. مستعدين تسمعوها للاخر. يلا يا عبد. بسم الله الرحمن الرحيم صاد. والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاء. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يا

جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. والله

حجتك إلى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا قليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وبعدين بقى هقولك ايه غفرنا له ذلك لا بقولك ايه صعب الله قدام اهي اهي هيبة بتشاع على كبر الله هيبة بتشاع على كبر كده ها طب وحياة عم الشيخ اسماعيل اسمع قال لقد ظلم عم الحاج سعيد وحياة عم الشيخ اسماعيل لازم تسمع قال لقد ظلمك تاني زي عشان احفظ يلا بقى وكلها طب اهو انا اهو اهو عم اشوف انا اهو دايما تعب الصبور لحد معانا قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نعاي أيوة حبة الجرح بوم الله الله سمع علي حاج محمد الله الله أكبر وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه

الله العظيم. الله يفتح عليك. إسماعيل صادق العدو. الله العظيم. الله يفتح عليك. إسماعيل صادق العدو.